باخن باخن، واخد بالك؟ كل واحد بقى المهندس فلان الفلاني يا خبتك، فلان الفلان الدكتور، فلان الفلاني المشهور، فلان فلان المعمول يا خبتي، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين باخن باخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. أهي دي بقى قاعدة بينك وبين نفسك وتقول بقى ايه؟ اتقي ربنا بقى، اختشي بقى، كفاية بقى، كفاية الذنوب دي، هتقابل ربنا بيها ازاي يا اخي لما هيقررك عليها؟ اتقي الله بقى، قول لنفسك كده كفاية، تعبنا بقى يا رب، ان اردت بي فتنة فاقبضني اليك غير مفتون، ان اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون، يا رب ارحم وخد بايدي، يا رب ماليش غيرك، يا رب حول بيني وبين كل ذنب يا رب فاستعن بي. يبقى اول حاجة معاتبة ومحاسبة شديدة للنفس تبعث على التوبة. رقم اتنين، التوبة قرار. التوبة ايه؟ قرار. مش عايزين نيجي نقعد نتهز شويتين واول ما هنخرج نرجع نشوف احداث الليلة واخر الكليبات اللي نازلة على الفيس، وشفت مشيرين اللي خد على دماغه واللي خد على مشوف جامدة جدا كده يعني، وهتخش في المود ده مش هنخلص، فكل اللي انا قاعد بعمله ده كله هيزول مع اول عشر دقايق على الفيس، مع اول توك شو كله في الهوا، فهتيجي تبقى انت يا دوبك هما بس ايه الساعة ولا الساعتين اللي بتجيهم كل يوم خميس، تاخد الوجبة وتخرج تقول اه والله الواحد فعلا محتاج يتقي ربنا، وتشتغل بيهم ساعة زمن ساعتين زمن يوم يومين وبعد كده ولا كأني صنعت شيئا. فالتوبة قرار، ما تخرجش من الجامع الا وانت حالف على نفسك بشيء. نتفق عليه كل مرة، تحلف على نفسك الليلة دي هتعمل كذا، ومش هقول لك حاجات قد كده يعني، لا تحلف على نفسك انك الليلة دي هتقيم الليل بمئة آية. موافق؟ صعبة دي؟ مشكلة دي؟ ليل الشتاء ما شاء الله قد كده، لما تروح البيت تصلي بمئة آية، تصلي يا سيدي بالنبأ والنازعات وعبسة، اسهل حاجة يا سيدي تصلي بصورة الواقعة وخد لك معها صورة صغيرة خلصت المئة آية، مفيش اسهل من كده يعني، يعني عشر دقايق لربنا تحلف بينك وبين نفسك، هي كده الليلة دي القرار انك تقوم الليل بمئة آية. ليه؟ اول شيء، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى انا محتاج ثلاث حاجات، الآية بتقول كده، حل مشكلة مصر دلوقتي في ثلاث حاجات قبل اي بقى قرارات. واحد، تضرعوا. اتنين، علاج قسوة القلب. ثلاثة، اتقاء تزيين الشيطان. هو كده رقم واحد، تضرعوا. يا رب امننا في بلدنا، يا رب، يا رب احقن دماء المسلمين والمصريين، يا رب، يا رب لا تجعل عاقبة امورنا الا الى كل خير، يا رب، يا رب ائذن بتحكيم شرعك فينا، يا رب، يا رب. تضرعوا. اتنين، ما انت ممكن تقعد تقول كده بس قلبك قاسي، فعالج قسوة قلبك. تعالجها بايه دي بقى؟ اول حاجة بذكر في مقابل الملهيات، قلل ساعات اللهو شوية، الثلاث اربع ساعات بتوع الفيس وتويتر والمنتدى والموقع والشغل اللي بياخد ادمان النت ده خليه نص ساعة، ما قلتش ما تبقاش قاعد مش فاهم حاجة في الدنيا، لا شوف وتابع وشوف اخبار الدنيا ايه وتعرف الموضوع ماشي ازاي، بس خلاص الحل بقى في الواجب، مش ان انت تبقى خلاص مستغرق في الواقع اللي وقعنا، واقع واقع واقع واقع لغاية ما وقع. يا عم الواقع لازم ابقى عندي فقه الواقع، بس مش واقع يوقعني ما يجيش على حساب واجباتي، ابقى عندي كده وعندي ده، ده واجب، فقه الواقع واجب، بس في نفس الوقت في واجبات تانية لازم تعمل حسابك فيها. فين عبادة في الهرج كهجرة الي؟ فين؟ عايز الناس في الايام دي صوم بكرة، مش محرم اللي صام النهاردة يصوم بكرة ويصوم بعده، يمكن ساعة الفطر تدعي دعوة ولا تحقنن من المعروف شيئا، تكون سبب في حقن الدماء، تكون سبب في تفريج الهم، تكون سبب في نزول الرحمة، ده الحل. عبادة في الهرج، في الفتنة اللي فيها مقتلة، الهرج معناه القتل أصلا، اللي فيها توخي للدماء دي، صوم وادع ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يكشف عنا البلاء،